الله يا مولاني، الله يصلح حالك. وأنا ألقي عصاي ولا تخف إنك من يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهان من ربك إلى إنهم كانوا قوما فاسقين يقتلون وأخيها هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إنه لا يفلح

لعلهم يتذكرون. أيديهم فاخذوا ربنا لهم ربنا ربنا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا رسولا فنتبع فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى قل فأتوا بكتاب من صدق الله.